المفروض يعني أساسها الحقد والحسد أو الحسد يعني النفوس الإنسانية بتحكم على من هو دايما كده يحكم واحد نبغ بيحطموه علشان هم اللي يبقوا في الصورة يعني. ولما حصلت له النخبة دي النخبة بطبيعة الحال كما تعلمون في بعض علماء ورجال دين هم اللي نسوا ندى الخليفة وتآمروا على ابن رشد. القضية لم تنتهي عند ان ابن رشد نحي عن جميع مناصبه وحكم عليه بالنفي الى قرية كل سكانها من اليهود، وأشاعوا إن أصل ابن رشد ده من أصل يهود. ومعروف ابن رشد مين؟ أبوه كان قاضي قرطبة، وجده كان قاضي قضاة الأندلس كلها، والأسرة كلها معروفة. لكن هو الحقد والحسد بيؤدي إلى هذا. اللي حصل بقى ان كان فيه ذيول لهذه القضيه، مش فقط انهم نفوه وحرقوا كتبه وعمل منشور بقى اللي هو الخليفه، والمنشور ده لكل الناس ما حدش يعترف من ابن رشد، ابن رشد ده زنديق ملحد كافر الى اخر التشكيله دي. ده وريتكم المره اللي فاتت كتاب ابن رشد اللي هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، في كل مسائل الفقه من أول كتاب الطهارة للآخر. بدأت بقى مرحلة ثانية، طلعت فتوى معروفة ومشهورة في ذلك الوقت اسمها فتوى ابن الصلاح، تحرم الفلسفة وكل المشتغلين بالفلسفة وتقذفهم بأقزع الشتائم والاتهامات إلى آخره. فابن الصلاح ده اسمه ابن الصلاح الشبرزوري، وكان من كبار أئمة الحديث في ذلك الوقت. يعني لم يرتدع بأن فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن اتهام الناس بالباطل وتنهى عن الحقد والحسد، ومع ذلك ده كله يعني بيتناسى لما تكون النفوس سوداء من الداخل. المهم ان طلع المنشور الفتوى بتاعت ابن الصلاح لان هم عندهم فكره كده الجماعه اللي هم ضد ابن رشد ان ده بيستخدم المنطق في الدفاع، وطبعا مشهور في ذلك الوقت من تمنطق فقد تزندق على طول كده يبقى زنديق، مع ان ابن الصلاح ده صاحب الفتوى دي هو نفسه استخدم المنطق في بحوثه يعني، لكن ده بينساه، هو قدامه العدو بقى اللي هو ابن رشد، وبالتالي لابد يتحطمه بأي طريقة. فطبعا الفتوى دي كان لها أثر كبير جدا في المجتمع هناك. هو ابن رشد بيروى انه حز في نفسه قوي إنه هو راح يصلي في جامع هو وابنه. طبعا الفتوى طلعت واشتهرت فاللي حصل هو اتهم بأنه فاسد العقيدة، عقيدته فاسدة، يقول بالتعطيل. بالتعطيل ده التهمة اتهم بها الجماعة اللي هم مين؟ مين اللي درس عقيدة عندكم؟ في كتير من عارف، لكن اتنسى كله، بيدخل من الودن دي ويطلع من الودن الثانية، ويوم الامتحان قطع كل الكتب وخلاص انتهينا. الباطنية دي مرحلة وانتهى. الباطنية المعتزلة اتهموهم بالتعطيل، ومعطل يعني بيعطل كل صفات الله سبحانه وتعالى. فهو بيقول بقى اللي هو راح يصلي مع ابنه العصر في احد المساجد، فتلموا عليه الناس وكلهم طبعا وصلتهم الفتوى ووصلهم المنشور بتاع الخليفة، فكلهم تجمعوا عليه ورموه برا المسجد، مش عايزينه يصلي في المسجد عادة. فأنا مش عايز ان انا نستمر ونقرا لكم فتوى ابن الصلاح وغيره، ولكن يعني على الأقل تعرفوا طرف من ما يدور بين بعض من يسمون بالعلماء والعلم منهم بريء. في كتاب هو اسمه قصة النزاع بين الدين والفلسفة، فيه بقى كل ما قيل في هذا الصدد عن الفلسفة في شتى العصور يعني، ومنها بطبيعة الحال العصر الإسلامي. نعم الدكتور توفيق الطويل رحمه الله، قصة النزاع بين الدين والفلسفة، كتاب يعني جيد وفيه يعني معلومات كثيرة عن هذه القضية. وهو بيقول حتى الدكتور توفيق الطويل بيقول هو ألف الكتاب ده، هو مناقشة أثيرت تكلامه يعني حول موضوعه اللي هو قصة النزاع بين الدين والفلسفة، وأثيرت هذه القضية بين بعض أساتذة الآداب في جامعة الإسكندرية، وكان يشتغل في جامعة الإسكندرية في ذلك الوقت. انتهت بمحاضرة عامة اللي هو الدكتور توفيق الطويل، انتهت بمحاضرة عامة المناقشة يعني ألقيتها اللي هو الدكتور توفيق الطويل، ألقى هذه المحاضرة لبيان رأيه في الموضوع مفصلا، فأثارت المحاضرة جدلا رأيت معه أن أضع في تفسير موقفي كتابا، فكان قصة النزاع بين الدين والفلسفة. يعني ده الدافع اللي دفعه إلى أن هو يألف هذا الكتاب. فطبعا العايز يستفيد وينتفع من دكتور توفيق الطويل من الاساتذه القدامى الذين لهم باع طويل وانتاج غزير، ورحمه الله ورحم الزملاء الذين اثروا المكتبه العربيه الاسلاميه في الكثير من الامور التي تفيد المجتمع الاسلامي بصفه عامه. نرجع بقى لابن رشد. نعم قرار ايه؟ ما هو خلاصة انت شفت هي انت شفت ان في ما هوش انت اللي بتيجي خمس ساعات في القصر، مش انت لا انا طبعا مش هقول لك ان ناخد المحاضره كلها حديث عن هذا الكتاب، هو واضح من عنوانه قصه النزاع بين الدين والفلسفه. وفي الحقيقة هو مش بين الدين والفلسفة ولكن بين أتباع الأديان وبين الفلاسفة. فهو جاي من بداية الفلسفة اليونانية وجاي لحد الفلسفة الإسلامية لحد النهاردة. مين اللي انتصر؟ نعم. مين اللي انتصر؟ لا هو اللي بينتصر الحق. الحق أبلج والباطل لجلج. ايه المشكلة بقى بتاعت ابن رشد؟ هو الحديث عن ابن رشد في نقطتين اثنين. النقطة الأولى هي عن قضية التنوير، والقضية الثانية هي عن الحقيقة المزدوجة التي اتهم بها. فإحنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت نتحدث عن قضية التنوير علشان حبيت إن أنا ننقلكم كده من الكلام اللي هو في باطن الفلسفة إلى خارج الفلسفة كده علشان خاطر بس يعني ننعش الذاكرة. وده موضوع طبعا عصري ومحبب إلى النفوس، فحبينا نبتدي فيه وبعدين ننقل تاني على قضية الحقيقة المزدوجة. هي قضية التنوير. التنوير ده في ناس ساعة ما تقول لهم تنوير يصاب بارتكاري على طول ويركبوا 600 عفريت أو 1000 عفريت يعني. ليه؟ لأن يقول لك تنوير ده كفر وزندقة والكلام. ما هو ابن رشد اتهم قبل كده بكل هذا يعني. يقول لك ده كلام الكفرة ده بتاع التنوير التنوير. وينسون أو يتناسون أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والتنوير من النور. فالقرآن نفسه بيقول إن ربنا أرسل محمد إلى الناس علشان يخرجهم من الظلمات إلى النور. التنوير مشتق من النور. فإيه المحظور؟ يقول لك لا ده الكلام ده إيه؟ التنوير ده أصله جاي لنا من بلاد الكفرة. أبدا. ده التنوير ده صدر أساسا من العالم الإسلامي، ثم ترجمت هذه المؤلفات اللي بتحتوي على التنوير ده إلى اللغة اللاتينية في العصور الوسطى في أوروبا وأثمرت ثمرتها. هذه القصة هي قصة التنوير. إذن ليس الأمر أمر إن دي إحنا جايبينها من الكفرة أو صدروها لنا أو ما صدروهاش، ولكن وأنا كتبت مقال مرة تحت هذا العنوان قضية التنوير وبضاعتنا التي ردت إلينا، على اعتبار إن هي أساسا نشأة من مين؟ من ابن رشد اللي ترجم إلى اللغة اللاتينية في العصور الوسطى في أوروبا. فلما ترجم فلسفة ابن رشد اللي هي ومعنى التنوير إيه يعني اللي هو التأكيد على وظيفة العقل الإنسان، أن ربنا لما خلق الإنسان هو نفخ فيه من روحه كما قلنا مرارا، ومن تجليات هذه النفخة الروحية العقل الإنساني. فالعقل الإنساني ليس من الشيطان، ولكن العقل الإنساني من الله سبحانه وتعالى، وأحد التجليات التي تجلى بها الله سبحانه وتعالى على عباده فمنحهم العقل لينير لهم الطريق. يبقى العقل هو النور الذي ينير للمسلمين الطريق ليميزوا بين الحق والباطل والظلام والنور إلى آخره يعني. وبدون استخدام العقل يبقى كله رمي في عماية يعني. فإذا من بدء الأمر هو أصل في مصطلحات حظها سيء وبتاخد سمعة سيئة وبتظل هذه السمعة لصقة فيه. هرجوك على حكاية حقيقية علشان هي الفلسفة بتحضنا على إيه؟ على أن إحنا لابد أن نحدد معنى كل مفهوم نتكلم بيه. يعني تحديد المفاهيم من أهم الأمور، وبالتالي بتلاقي الناس بتتكلم بكلام ولو سألتهم يعني معنى الكلمة دي ما يعرفش حاجة، لكن هو يقول لك بقى يعني يعني يتباهى بأنه بيعرف فلسفة ولا بيعرف حاجة تانية، فيبتدي يتكلم كده. لكن لو زنقته بقى وقلت له طب قول لي معنى ده ايه، ده خلاص وقف احد حمار الشيخ بالعقبة، خلاص ما يقدرش يتحرك. القصة اللي انا هقولها دي هي قصة حقيقية. في واحد انتوا تسمعوا على اسمه كانوا بيسموه استاذ الجيل، مين هو ده؟ احمد لطفي السيد باشا. هو الراجل ده كان ديمقراطي، يعني بيدعو الى الديمقراطية، وجت الانتخابات ورشح نفسه للانتخابات. خصوم احمد لطفي السيد راحوا لأهالي الدايرة، وناس على فطرتهم ما يعرفوش يعني حاجة عن الديمقراطية ولا كده، فقالوا للناس الآتي، قالوا لهم انتوا عايزين تنتخبوا واحد بيدعو إلى الديمقراطية اللي هي معناها الكفر ومعناها فصل الدين عن الدولة ومعناها تبادل الزوجات، وجابوا كل الصفات اللي هي يعني. وبعدين الناس يعملوا ايه؟ الناس دول على فطرتهم وغلابة لا تعلموا ولا حاجة. قالوا والله طيب احنا مدام هو بيقال عليه الكلام ده يبقى احسن طريقة ان احنا نسأله هو. فراح وفد من الدايرة الى رفض السيد باشا، هو خالي الذهن مش عارف ايه يعني اللي بيدبر ليه في الخفاء يعني. وقالوا له يا باشا هل صحيح انت ديمقراطي؟ قال له نعم انا ديمقراطي وادعو الى الديمقراطيه. شكرا. وعادوا الى مقرهم، وسقط احمد لطفي السيد بسبب هذه الإشاعة التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، لأنهم قالوا لي الناس الطيبين اللي لا يفهموا لا ديمقراطية ولا علمانية ولا أي حاجة، قالوا لهم ده ديمقراطية يعني معناها تنازل عن الدين وفصل الدين عن الدولة وتبادل الزوجات، يعني كلام شنيع هو مش صحيح هذا الكلام على الإطلاق. فهي القضية بتدور حول عدم تحديد المفاهيم. يعني انت لما تكلم الناس بمفاهيمهم ما يعرفوهاش وضحها لهم، بس توضحها لهم بالطريقة العادلة، مش يعني تيجي تفتري على الناس بكلام. ولذلك هو رفض السيد بكل بساطة يعني وبراءة للأطفال في عينيه قال لهم نعم أنا ديمقراطي وأدعو إلى الديمقراطية. لكن هو ما جاش في ذهنه إن خصومه هم اللي خلوا الناس دول يجوا يسألوه. الراجل كان صادق مع نفسه، هو فعلا ديمقراطي ويدعو للديمقراطية، وهذا هو الذي قاله لهذا الوقت. فإذا تحديد المفاهيم أولا. كان عندنا واحد أستاذ لنا رحمه الله اسمه الدكتور محمد البهي، كان له محاضرة معروفة وطبعت في ذلك الوقت بعنوان تحديد المفاهيم أولا. يعني علشان تتحدث مع حد عن مفاهيم هي مش معروفة للناس اشرحها الأول حتى يستنير الناس بما تشرحه، ما هوش تيجي تصدمهم وتفتري على الآخرين وتقول لهم أشياء لا أساس لها من الصحة، فده يعني افتراء. والذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وطبعا الافتراء على الناس بدون وجه حق هو في نفس الوقت افتراء على الله سبحانه وتعالى الذي يعني حذرنا من ذلك. حد يصحي ابننا ده لأنه هو طول الليل سهران يعني ما عرفش يتكلم. أيوة أنت صح صح كده شوية. طيب نعم، ولا حرام ولا حاجة، يعني في عادات وتقاليد ليس فيها إيه. عيد الأم ده معناه إيه؟ معناه إن كل الناس بيفتكروا أمهاتهم ويروحوا يزوروها ويقدموا لها فروض الطاعة وهدايا وبتاع، مفيش فيها مشكلة. إيه المشكلة يعني؟ أيوة. طيب يعني معنى ذلك ان احنا نبطل بقى ونقول لهم يعملوها؟ ما هوش هيعملوها ولا يوم. تحديد المفاهيم اللي احنا بنطلعها طول العمر، ايوه ماشي. وهو هل المعنى ان يكون فيه يوم اسمه عيد الام، المعنى ذلك ان انا بقول للناس ما تصيدوش امهاتكم الا في اليوم ده 21 مارس؟ ابدا. ده علشان تذكر هذا اليوم وتروح كده يعني خلاص، وحياتك سيبنا من الايه، من عين الام والبتاع ده، لان ده كلام يعني لا يجوز ان نذكره على الاطلاق، لان ده معناه الجهل يعني المطبق الذي ينبغي ان نتخلى عنه. يعني في عادات وتقاليد الاسلام لا يمنع على الاطلاق ان يكون لنا عادات وتقاليد طيبه، يعني كل الإحسان للأم في يوم أو في أسبوع أو طول العام ده شيء طيب. فيعني لكن إحنا كده نحبكها، وأي حاجة لازم نطلع فيها القطط الفطسانة زي ما بيقول. فسيبونا من الإيه، من الهراء ده. والواحد ساعة ما بيسمع الكلام ده يعني بالحقيقة بيعجب إن إحنا في القرن 21 شوفوا العالم عامل ايه وبيخترع ايه وبيهتم بايه، واحنا عمالين نقول يا ترى عيد الام ده حلال ولا حرام؟ ايه ده؟ ايه العبث ده؟ ايه الجهل ده بقى؟ دي اللي خلاص سبحان الله. والحمد لله الذي لا يحمل على مكروه سوى. نرجع تاني بقى، تنوير ابن رشد كان ايه بقى في القرون الوسطى؟ يعني في حوالي القرن 12 و13 بدأت أوروبا تترجم الفلسفة العربية والحضارة الإسلامية كلها، الكتب اللي متاحة تترجمها من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية، ومن بينها كانت كتب ابن رشد. فابن رشد اللي اتهم بالزندقة والكفر والإلحاد والكلام ده، هنا برضو هم هناك طلع فيه فرقة كده من الناس اللي قروا كلام ابن رشد في تركيزه على العقل. يعني هو اللي خدوه من ابن رشد في ذلك الوقت ان ابن رشد بيؤكد دور العقل في المجتمع. يعني لو ساد العقل في المجتمع الدنيا هتمشي مظبوط، مفيش فيه مشكلة. لكن الجهل هو اللي بيسود وبينتصر على العقل والمعقول والعقلاء كمان. مش هزموا لطف السيد علشان يعني الجهل هو اللي هزموا. خلاص الموضوع انتهينا منه خلاص. فالجماعة دول بقى اللي هم بدأوا يتعرفوا على الفلسفة العربية الإسلامية من خلال الترجمات التي تم إنجازها في القرن 12 و13 في أوروبا إلى اللغة اللاتينية. أكيد الدور العقد طيب. كان في بقى صراع مختلف بين مين ومين؟ بين الكنيسة الكاثوليكية، ما كانش فيه في ذلك الوقت جماعة بروتستانت ولا حاجة، الكنيسة الكاثوليكية والمثقفين بصفة عامة. الجماعة العلماء والمثقفين كل ما يقولوا حاجة أو يخترعوا اختراع جديد أو حقيقة علمية تظهر ويبردوها يكون مصيرهم الحرق والسجن والإعدام. وأعرف مثال كان واحد اسمه جوردان برونو حكم عليه، هو قال إن هناك في عوالم أخرى غير هذا العالم الذي نحن فيه وفي ناس سكنين وكل حاجة. مشكلة دي يعني ما قد يكون هذا صحيح وقد يكون غير صحيح، لكن هم خلاص خدوه وقال إن الأرض مش كروية، حكموا عليه بإيه؟ حكم غريب، بالإعدام بشرط ألا تراق قطرة من دمه. لغز يعني. فهم حرقوه سنة 1600 ميلادية في أحد ميادين روما. فده كان أي واحد يقول حاجة ولو علمية وصحيحة لكن غير مألوفة يبقى كافر وزنديق، وبالتالي لابد أن يحكم عليه. طب العلماء النهاردة اكتشفوا 7 كواكب أخرى، بيقولوا إن أصغر كوكب في هذه الكواكب أكبر من الأرض واحتمال يكون فيها مية وبالتالي يبقى فيها حياة، وبالتالي الدول الكبرى تتقاتل وتروح تعمل لها مستعمرات هناك. يعني اللي يقول كده النهاردة مفيش مشكلة، فرض علمي تحقق منه وخلاص، لا صلة لهذا بالكفر ولا الإيمان ولا شيء من هذا القبيل، بل بالعكس قد يؤكد هذا دور الإيمان في النفس الإنسانية التي ليس فيها يعني دخل للأحقاد اللي احنا شفناها ضد ابن رشد. لا يعني هو أصل كل دين من الأديان، كل دين من الأديان فيه ناس متعصبة جدا، حتى البوذي ما هو بيروح يقتل المسلم في بورما اللي هي ميانمار، ولحد الأيام اللي فاتت دي فالبوذي يروح يقتل المسلم ويعتقد إن هو ده لمصلحة البوذي يعني. والحوادث القتل دي هم يروحوا على قرية من القرى اللي فيها مسلمين ويقتلوهم كلهم وخلاص ويغسلوا ايديهم من الدم ويبقوا مبسوطين جدا وسعداء ان هم قاموا بهذا العمل، لان الاسلام ده غير البوذية وهم بوذيين وتمثال بوذا موجود وانتوا عارفينه اللي هو كانوا بيحطموا فيه في افغانستان. لا هو حاطين الإسلام في دماغهم لسبب، لأنه بيقولوا ده كلامهم إن القبيلة أو العرقية الإسلامية اللي هناك بيسموها الروهينجا، وهذه الجنسية أو العرقية الإسلامية بيقولوا هم ما جوش هنا إلا منذ 100 سنة أو أقل أو أكثر، وبالتالي دي مش أرضهم، مش مواطنين عندنا، مش هنديهم بطاقات هوية وطنية أو جوازات سفر أو حاجة، ده لازم يروحوا فين؟ يدوروا لهم على مكان آخر. طيب يهاجروا يروحوا بنجلاديش جنبيهم، بنجلاديش تقول لهم روحوا الحتة اللي انتوا راجعين جايين منها يعني. ولذلك وضعهم من أسوأ ما يمكن. هو الأزهر حاول في الفترة الأخيرة وجاب فعلا مجموعة من خلينا الشباب لان الاجيال القديمه خلاص يعني ما فيش فيها امل. وجاب الاجيال كل الديانات اللي موجوده هناك، الديانات اللي موجوده هناك ايه؟ في المسلمين حوالي مليون في هناك في ولايه من الولايات يعني، وفي مسيحيه وفي بوذيه وفي اديان اخرى يعني. فالأزهر دعا عمل مؤتمر، وبالاتفاق طبعا مع الحكومة أو السفارة الميانمار هنا في القاهرة، يا ناس عايزين نعمل حاجة علشان نصف الموضوع ده، يعني ما ينفعش إن يبقى القتل هو الحل الوحيد، عايزين الشباب بقى نجيبه ونتكلم معاه. فاختاروا طبعا الحكومة هناك تدخلت في الاختيار، احنا مالناش دعوة. جه واحد بقى من عشرة من الشباب المثقف اللي هو البوذي، وعشرة من المسيحيين، وعشرة من البوذيين، وعشرة ما عرفش منين من بقية الأديان إلى آخره، واتعمل المؤتمر. طيب قولوا إيه اللي تختلفوه؟ دي مشكلة، وهذه المشكلة قائمة وقائمة منذ سنوات، وكل شوية يتم الهجوم على المسلمين وتدمر كل وسائل الحياة عندهم، وتتحرق القرية اللي هم فيها، ولا حد بيقول لهم انتوا فين. فده اللي حصل، قعدوا مع بعض واتكلموا، والشباب يعني كان واضح ان من الممكن، ما هو هو الشباب اللي عليهم الامل يعني، لان القدامى هم في خلاص في دماغهم حاجه، المسلمين دول ما همش تبعنا، يروحوا يدوروا لهم على حته ثانيه. لكن الشباب ده من الممكن ان هو يكون عنده الحركيه في الفكر، وبالتالي يبتدي يفهم. ده تم هذا، واستبشرنا خيرا. الكلام ده كان من شهور قليله يعني، ولعلكم يعني سمعتم بهذا. ولكن بعد هذا سمعنا ان في هجوم على بعض القرى في ميانمار، وتم قتل اعداد من المسلمين وهدم منازلهم وحرقها والى اخره. فيعني مشكله يعني صعبه، ولكن لابد ان يكون هناك بين الحين والاخر محاوله لتحريك الضمائر الحيه والمؤسسات الاسلاميه اللي هي ما المؤسسات الدوليه، هي لما بتشوف ايه الهجوم ده على المسلمين يعني مش مشكله يعني. لكن لو الهجوم ده على اي على واحد يهودي في العالم، واحد يهودي بس، الدنيا كلها هتقوم على رجل واحده وتقف ضد هذا. وطبعا يعني المسلمين هم نفسهم اللي يعني تصرفاتهم اللي ادت الى هذا. يعني النهارده لما نلاقي ان كل بين الحين والاخر كل يوم بيقتل ناس بيد مسلمه بسكاكين بخناجر، شفتوا لما داعش قتلت 21 مصري مسيحي، وجابوا الصور بتاعتهم وقال يعني لازم بالسيف وقطع الرقاب والكلام ده. لما الناس بيسمعوا الكلام ده في العالم كله، ايه التصورات اللي بياخدوها عن الاسلام؟ بنروح ونلف في العالم كله ونقول لهم يا ناس الاسلام بريء من هذا، الاسلام ما فيش فيه القتل ولا الكلام ده. يقول لك الله، ما هم دول هم مش داعش ده عملت الخلافه، والخلافه دي هي اللي عملت الكلام ده. وكل شويه يفتخر داعش او غيرها بأنهم ما عملوا كذا وكذا وكذا. فإذا يعني هو المسألة محتاجة إلى جهد إنساني كبير. وطبعا عالم اليوم هو النهاردة هو لما جه الرئيس الأمريكي ترامب قال لك أنا أول حاجة أعملها الإرهاب الإسلامي. الإسلامي لازم كلمة الإسلامي الإرهاب ده لا صلة له بالإسلام. فيعني إحنا برضو مقصرين وإحنا برضو مدانين ولا بد أن نعترف بهذا. ويعني هناك كثير يقول لك إحنا من بتوع ميانمار دول في آخر الدنيا وإحنا هنشغل نفسنا فيهم ليه؟ لا بيشغل نفسك بفلسطين. والغريب في الأمر إن الجماعات اللي هي بتدعي إن هي إسلامية لم يحدث إن واحد إسرائيلي اعتري عليه أو قتل. بل بالعكس يوميا إسرائيل اللي بتقتل فيه المسلمين ولا حد بيقول لها حاجة. قال نعم إن الأظهر عمل يعني ما يعني هي القضية مش قضية مؤتمرات. ما المؤتمرات كتير. احنا عملنا المؤتمر بتاع الروهينجا ده وبعديها بأيام قليلة حصل فيه مذابح. فعلشان خاطر ايه معلش علشان خاطر نتكلم في الموضوع بتاعنا اصلي احنا لابد يغيب عندنا حاجة. احنا ما بنعرفش حاجة اسمها النقد الذاتي ان احنا نفكر كده. طب ايه العيوب اللي عندنا كذا كذا نصلح. لا مفيش. احنا شطار واسطوات واساتذه في نقد الاخر. لكن انقد نفسي لا ازاي ده انا يعني معايا الحقيقه الكامله وربنا واقف معايا. مين اللي قالك ان ربنا واقف معايا؟ واقف معاك ازاي يعني بالحق والباطل؟ طيب خلينا بقى نعود مرة أخرى إلى إيه؟ إلى ابن رشد والتنوير. لما انتقلت الثقافة الإسلامية في القرن الثاني عشر والثالث عشر إلى أوروبا، أوروبا كانت تريد أن تتخلص من سيطرة الكنيسة فبتحارب الكنيسة. كل المثقفين وكل اللادينيين ضد الكنيسة. ليه؟ لأن الكنيسة لا تريد أن يكون هناك علماء يطلع منهم كلام، هذا الكلام اختراع جديد أو كشف علمي جديد فيبقى مصيرهم المعروف هو وهم. لما إروا ابن رشد تكونت مجموعة في أوروبا اسمها الرشدية اللاتينية. الرشدية اللاتينية دي اللي هي تولت المهمة مهمة تنوير الأذهان بفلسفة ابن رشد. ليه؟ لأن ابن رشد بيأكد على دور العقل الإنساني. طبعا ابن رشد في نفس الوقت بيأكد على الدين ودور الدين، ولكن الناس اللي هم الرشدية اللاتينية هي لا تريد هذا الجانب على الإطلاق. فأخذوا ابن رشد إيه؟ جانب واحد اللي هو جانب العقل وسابوا جانب الدين تماما. لأنهم لو قالوا إن ابن رشد بيوفق بين الدين والعقل هيقول لك الله تمام الكنيسة ممكن تستفيد من الكلام ده. فهم ما كانوش عايزين الكنيسة تستفيد من أي شيء سواء من ابن رشد أو غيره، ولكن هي بتحارب العلم والعلماء. ده هدف. والعلماء بيحاربوا الكنيسة. بس طبعا الكنيسة أقوى منهم. فيعملوا إيه؟ بدأوا ينشروا في الأوساط الثقافية في أوروبا فكر ابن رشد اللي هو مبني على العقل الإنساني. ويحاربوا حاربوا الكنيسة دي. طبعا هما علشان خاطر الكنيسة ما تعملش لهم حاجة، هما يقولوا ده الكلام ده كلام ابن رشد اللي احنا مترجمين اهو، يعني مش كلامنا اصلا، يعني ذرا للرمال في العيون، يعني علشان يبعدوا العيون عنهم. يعني ده ما اصمحش ثماره الا بعد قرون. الكلام ده كان في القرن الثاني عشر والثالث عشر. كنتوا عارفين ان كان فيه من ناحية ثانية الكنيسة بتحارب من طوائف اخرى، من المثقفين ومن الشعب ايضا من الناحية الدينية، لان هي اللي متحكمة في مصائر الناس. وصكوك الغفران انتوا عارفين، وكانت صكوك الغفران دي بتتباع الكنيسة يعني بتاخد مبلغ من المال من الشخص اللي جه يعترف، يقول ان انا اذنب وعايز اكفر عن سيئاتي، فيقولوا له خلاص غفرنا لك باسم المسيح، ويدفع الايه ثمن صدق الغفران ده. كان بيروح فين الكلام ده؟ ده كان بيمول بيه الحرب الصليبية اللي هي كانت بتاخدها اوروبا. المهم فضل الامر الى القرن اوائل القرن السادس عشر. اوائل القرن السادس عشر بدا في حركه في بعض الكنائس ضد الكنيسه الكاثوليكيه وضد صكوك الغفران وضد الـ يعني الاستخدامات للدين كما تقوم الكنيسه الكاثوليكيه بها. فطلع واحد اسمه مارتن لوثر واعلن سنه 1517، وهو كان قسيس كاثوليكي واعظ في كنيسه، فعلى باب الكنيسه بتاعته اعلن 95 بند ضد الكنيسه الكاثوليكيه اللي هي بيخصها البابا. فطبعا الكنيسه ما سكتتش، تصرفت على طول وصدر صك بإبعاد هذا القسيس من رحمة الكنيسة، وبالتالي أصبح يعني منبوذ. لكن هو ما سكتش وتعاون مع بعض الأمراء هنا وهناك، وحصلت الحرب بين الاثنين. هناك فريق يتعاون مع الكنيسة، والفريق الآخر بيتعاون مع الخارجين المنشقين على الكنيسة. الكلام ده كان 1517. هنا بقى تبدو لها صلة التنوير. له صلة ازاي؟ هو مارتن لوثر ده باعتبار انه هو قسيس، هو قرا الكتب اللي كانت مترجمة للغة اللاتينية قبل ذلك، ومنها القرآن الكريم. وده ثابت بقى، يعني مش كلام احنا بنقوله من فراغ، ولكن ده ثابت ان مارتن لوثر قرأ القرآن في ترجمة لاتينية كانت معروفة في ذلك الوقت، وساعد في إعادة طبعها سنة 1541 تقريبا في بازل في سويسرا. كلام ده ثابت، اذا هو قرا الترجمه دي ثم عثر على ترجمه اخرى باللغه اللاتينيه ووجدها افضل من الترجمه الاولانيه، ولذلك اوصى بان الترجمه الثانيه دي تترجم ايضا من اللاتينيه الى اللغه الالمانيه، لانه هو اصلا الماني. وكانت دعوته ايه؟ إن لابد إن المواعظ في الكنائس تكون باللغة الشعبية، بلغة الوطن اللي هي فيه، لأن طبعاً المواعظ كانت بتلقى باللغة اللاتينية، والمواطن بيروح ما هو فاهم حاجة، وهو بيسمع الترانيم وبيسمع الكلام ده وبيطلع صفر اليدين. فهو مارتن لوثر قرر أن يكون هناك ترجمات باللغات الوطنية للكتاب المقدس. يعني الكتاب المقدس بقى هنا هو العهد القديم والعهد القديم، يعني التوراة والإنجيل. وانتصرت الحملة دي. أنا جبت الكلام ده ليه دلوقتي؟ لأن إحنا بنقول التنوير، فالتنوير هنا يعني هو أراد أن ينور عقول الناس ويقول لهم ما فيش فيه حاجة اسمها صكوك وفران، ما فيش فيه حاجة اسمها الكنيسة تتحكم في مصائر الناس، ما فيش فيه اعتراف لدى الكنيسة اللي هي ليه، لأنه هو إرى في القرآن الكريم ادعوني أستجب لك مباشرة كده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هو أقرب إليكم من حبل الوريد. كل ده موجود في القرآن الكريم. فهو بيقرأ الكلام ده في باللغة اللاتينية. الله، طب أمال إحنا ليه إن إحنا بقى مسكين في صكوك الغفران والكلام ده كله؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن أهل السماء والأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالإسلام هنا واضح وضوح الشمس إن مفيش حد يقدر يغفر لإنسان آخر، هو مثله تماما، هو عايز حد يعينه. يعني انت هتروح تعين واحد وهو محتاج ان هو يتعالج. فاذا القضيه من الوضوح بحيث ان لا يستطيع ان ينكرها احد. ان مارتن لوثر تاثر ايضا 95 اعتراض اللي كتبهم تاثر بما في القران الكريم، ولا يستطيع احد من الاوروبيين ان ينكر هذه الحقيقه، لان دي حقيقه واضحه كالشمس. الترجمات موجوده حتى يومنا هذا ومعروفة، والترجمة اللي ساعد مارتن لوثر في إعادة طبعها في بازل في سويسرا بعد حوالي 15 سنة أو أكثر من دعوته الأولى، كل هذه موجودة. فلم يكن القرآن فقط، ولكن فلسفة ابن رشد بقى اللي هم ركزوا عليها، وفلسفة ابن رشد فعلا هي بتؤكد دور العقل الإنساني، ولكن في نفس الوقت بتؤكد دور الدين. لكن هم أرادوا أن يبعدوا الدين، فده مش ذنب ابن رشد. وبالتالي يعني اتهموا ابن رشد بحاجة هو بريء منها. إيه هي دي؟ اسمها الحقيقة المزدوجة. إيه الحقيقة المزدوجة؟ الحقيقة المزدوجة يعني إن هناك حقيقتين ولا أكثر من حقيقتين. إيه هي الحقيقة أصلا؟ إيه الحقيقة؟ واحدة ولا اثنين؟ واحدة بس. الحقيقة الكبرى هي الله سبحانه وتعالى. هم قالوا بقى ان ابن رشد ودي تهمه ليست من صفات ابن رشد على الاطلاق. قالوا ان ابن رشد كان يقول بحقيقتين، حقيقه دينيه وحقيقه فلسفيه، وانه كان يقول بافتراء عليه، وانه كان يقول ان من الممكن ان تكون هناك حقيقة دينية تناقض حقيقة فلسفية والعكس صحيح أيضا، وبالتالي لن يكون هناك تصالح بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية. عايزين نمشي ونطور بلدنا، يبقى نبعد بعيد عن إيه؟ عن الكنيسة. وطبعا الكنيسة الكاثوليكية كانت تصرف تصرفات يعني لا تطاق، ومن هنا الإنسان يتفهم ليه هم كانوا ضد الكنيسة. مش ضد الدين كدين، ولكن ضد تصرفات الكنيسة اللي هي بتتحكم في رقاب الناس، وبتتحكم أيضا في اكتشافات العلماء الاكتشافات العلمية، وتحكم بأن هذا حلال وهذا حرام إلى آخره. يعني جاليليو لما خلوه وقف قدام المحكمة القيامة وقالوا له أنت بتقول إن الأرض كروية؟ قال لهم نعم. قالوا له تمضي إنك رجعت عن هذا تماما ولن تعود إليه. فهو كان شاف جوردانو برونو سنة 1600 قتل، فهو أراد أنه ينقذ رئابته، فمضى أنه لن يعود على الإطلاق إلى الجهر بمثل هذه الأقوال. ويقال ده يقال إن هو بعد ما وقع ضرب الأرض برجله وقال ومع ذلك فهي تدور، لأن هم مضيينه إن الأرض ما بتدورش. فيعني ربما تكون هذه يعني قيلت فيما بعد، لكن هذا دليل على أن يعني الكنيسة كانت يعني قوية جدا ولها سلطة ليس فقط على الشعب ولكن على الأمراء والحكام في ذلك الوقت، وبالتالي ما كانش حد يستطيع أن هو يتخلص أو يتملص من سلطة أو سلطة. إذن هنا أصبح ابن رشد في عرفهم أنه هو بيقول بحقيقة مزدوجة، فيه دين وفيه فلسفة، ده من الممكن الحقيقة الفلسفية تناقض الحقيقة الدينية والعكس صحيح. ابن رشد مظلوم ولا قال الكلام ده على الإطلاق، ولا يوجد في كتبه شيء من هذا القبيل. كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه من أول كتاب الطهارة لحد كتاب القضاء لا يوجد فيه حرف واحد يدل على أنه بيعلي الفلسفة على الدين أو بيقول إن في حقيقة دينية وحقيقة فلسفية. حقيقة واحدة فقط وليس حقيقة دين. طيب إذن زيفوا على ابن رشد هذا الكلام، كان معقول في القاهرة في حوالي ربع قرن تقريبا أو أكثر قليلا الجمعية الفلسفية الأفرو آسيوية عقدت مجتمع بتاع مؤتمر كبير جدا في القاهرة، وأنا حضرت المؤتمر جاء في ذلك الوقت، أنا كنت عميد كلية أصول الدين في ذلك الوقت، كان البحث بتاعي بعنوان الجانب المنسي من فكرة مرشد. الجانب المنسي ده كل واحد سواء في أوروبا أو في أي حتة تانية حتى في العالم العربي يكتب عن ابن رشد يتجاهل تماما إن ابن رشد ده كان قاضي في إشبيلية ثم في قرطبة ثم قاضي القضاء في قرطبة، يعني قاضي الأندلس، يعني رئيس القضاء في الأندلس كلها، وإن كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد يدل على ذلك ولا يوجد فيه حرف واحد متهم به ابن رشد، فهم زيفهم على ابن رشد، وبالتالي هناك جانب منسي لابد أن نبرزه للناس. ولا زال يعني أخونا الدكتور مراد وهبة لحد النهارده يقول عايزين نعمل ابن رشد جديد هنا في المنطقة العربية. ايه دي ابن رشد اللاتيني مش ابن رشد العربي؟ لا، بالتزييف اللاتيني. التزييف اللاتيني معناها ايه؟ معناها ابعد الدين ده خالص تماما عن الموضوع وخليك فقط في تأكيد جانب العقل، وهذا هو لذلك كان لابد من إبراز الجانب المنسي حتى يتعرف الناس إن ابن رشد ليس فقط بيؤكد العقل ولكنه بيؤكد بدور الدين في نفس الوقت. طيب الحقيقة هنا اتهموا ابن رشد بأنه هو جاب الكلام عن الحقيقة من الأفلاطونية الحديثة، يعني وحدة الحقيقة، إن الحقيقة واحدة، يعني الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية الاثنين. طب ننتظر بس المؤذن خلص المؤذن. لما تجابهم وتقول لهم ده الثقافة الإسلامية فيها واحدة الحقيقة، وبالتالي ابن رشد لا يمكن أن يكون قد قال دي إن في حقيقة فلسفية وحقيقة دينية ومن الممكن أن يتناقض. لا، هم قالوا لا، ده هو واخدة من الأفلاطونية الحديثة. طب والأفلاطونية الحديثة دي جت منين؟ قالوا ما هو لما ترجمت الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية ترجم الكلام ده معاها. يعني اولا العرب ما عرفوش حاجة اسمها وحدة الحقيقة عن الأفلاطونية الحديثة قبل سنة 334 هجرية، عمرهم ما كانوا سمعوا عن الكلام ده. طيب امال جه الكلام ده ازاي؟ جه الكلام ده على اساس في حاجه جماعه كده اسمها اخوان الصفا وخلان الوفا. اخوان الصفا دول جماعه يعني فلسفيه لها يعني اراء باطنيه، وبالتالي انتوا عارفين الباطنيه اللي الغزالي هاجمها، فهم لهم يعني اراء زي ما تقول الماسونيه لهم ايضا اراء معينه سريه، وبالتالي اخوان الصفا وخلان الوفا دول هم كانوا بيتبعوا. طب مين هم دول؟ ما حدش يعرف، لكن في انتاجهم موجود، ففي حوالي 6 مجلدات اسمها رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا. دي كلها في الفلسفة، وفي النظريات بتاعتهم بقى اللي هي يعني ما أنزل الله بها من سلطان. طب ليه هم ما قالوش يعني ما أعلنوش عن نفسهم ليه؟ هو قال لك إحنا لو أعلنا عن نفسنا هنقتل على طول. وبالتالي لا، هم وطبعا الرسائل دي حاليا موجودة ومطبوعة ومتاحة لكل من يريد أن يقرأها، فيها كلام أحيانا صح وكويس وأهلا وسهلا به، وكلام تاني غير كده خالص، يعني من الكلام اللي هو يعتبر كلام جميل كده لما تقرأه في الأول خالص. ومن الشر في أفعاله ومن الزلل في أعماله ومن النقص في صناعته. هذا هو معنى قولهم التشبه بالإله بحسب طاقة الإنسان، لأن الله عز وجل لا يقول إلا الصدق ولا يفعل إلا الخير. تشبههم بالعبارة اللي تقول تمام الفضيلة بتشبه الله بقدر الطاقة الإنسانية. طبعا لا غبار على هذا الكلام على الإطلاق يعني، ولكن ده يعني لا يوجد إنسان كل سوء وشر أو كل خير، ولكن الإنسان هو مزيج من هذا وذاك، وأخلاق الناس هي أيضا مزيج من هذا وذاك، وهكذا الإنسان لم يخلقه الله كاملا، والله لم يخلق آلهة ولكن خلق بشرا، والبشر دول لهم أخطاءهم ولهم فضائلهم، وبالتالي فيحاسب كل إنسان على ما قدمت يده. المهم إن إخوان الصفا يعني ما نقدرش نقول إن كل كلامهم خلاص، ما دام قالوا كلمة غلط احرق الكتب وخلاص. لا، في عقل يقدر يميز بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، بين الخير والشر. ما ربنا ادانا العقل ليه؟ مش علشان كده نحكم على الناس حكم واحد كده مش عاجبنا نقول ده كله شر. لا، مفيش واحد في العالم اسمه ان هو كله شر او كله خير، لا يوجد. يعني الكمال هنا لا في الخير ولا في الشر، هو كل شيء محدود. ما هو الشر ده بيجي منين؟ الشر اساسه الشيطان، والشيطان امكاناته محدوده، لكن الخير اساسه الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس هناك حدود على الإطلاق تقف أمام الله سبحانه وتعالى في أنه هو الخير كله، وهو يعني كل الفضائل يعني اللي يتصورها الإنسان في السابق أو اللاحق. صنع الله الذي أتقن كل شيء. الإنسان ده ما هو صنع الله، فهو ربنا لما صنعه هو يعني الفيلسوف اللي هو ديكارت اللي هو أبو الفلسفة الحديثة يقول لك إن الله سبحانه وتعالى حينما خلقني أنا عرفته إزاي؟ عرفته لأن هو وضع الخاتم بتاعه زي أي حاجة تطلع من المصنع عليها الختم بتاع المصنع ده، فهو ختم ده طبعا ولله المثل الأعلى، ده هو مجرد تشبيه. فمن خلال هذا الخاتم اللي مطبوع على قلبي عرفت الله سبحانه وتعالى. الإمام الغزالي في هامش من الهوامش هتلاقوا مكتوب إن آدم حينما خلقه الله كتب يعني اسمه عليه، يعني كل بني آدم كده عليه الختم اللي هو الإلهي، ومن خلال هذا الختم اللي هو إلهي بيعرف الإنسان ربنا، ولولا ذلك ما عرف الإنسان ربه. هو هنا لذلك اتفق مع ديكارت تماما في هذه النقطة، مع أن ده في آخر الدنيا وده يعني بينهما أكثر من 5 قرون. فالقضية دي كل ده تشبيه يعني مش حقيقة يعني، لأني ولله المثل الأعلى، فدي قضية لا خلاف عليها على الإطلاق. لكن يعني الإنسان علشان هي ربنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل امرأة عادية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما قالهاش حاجة تانية. ليه؟ لأن قدرتها العقلية لا تستطيع أن تفهم أكثر من ذلك. أنا بقى لو دخلت معاها في نقاش هفشد عليها عقيدتها خلاص. فهنا في الحالة دي ما يعني لا يجوز إن أنا أناقشها بقى. أناقشها إزاي؟ هي قدرتها العقلية هي وقفت عند هذا. فأين الله؟ قالت في السماء. بس فسبها ولم يناقشها على الإطلاق ولم يكذبها. فإحنا كبشر يعني فينا النقص ده موجود، ولا يوجد إنسان على الإطلاق بشر كامل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ادعاش لنفسه إن هو كامل كله على الإطلاق يعني. وربنا في القرآن الكريم وجه نظره إلى أنه هو في بعض الأحيان كان له ميول أو وجهة نظر معينة وإنها ما كانتش صح، مش كده ولا لا؟ هي لما راحت له المرأة اللي بتجادله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتقول له ده زوجي ظاهر مني، يعني طلعها، لأن كان في ذلك الوقت الجاهلية كان فيها كده اللي يقول لها أنت عليك ظهر أمي يبقى طلعت خلاص. فهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده أنا عندي أولاد منه وأنا بحبه وبحب أولادي وعايز أولادي أربيهم ويكون أبوهم موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن نزل عليه وحي في هذه القضية. فلما نزل الوحي برضو شوف ربنا بيخاطب محمد صلى الله عليه وسلم ازاي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. وبعدين بقى لغى حاجه اسمها ان الظهار لا يبقى طلاق. فربنا بيقول اللي كل شيء سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تسرعش وقال لها ده يبقى طلاق او مش طلاق، هو فقط قال لها لا ارى الا انك قد طلقت منه، لان ما كانش نزل وحي حتى ذلك الوقت. لكن اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين للناس ان محمد صلى الله عليه وسلم بشر ما مش عارف كل حاجه، ده اللي بيجيله ده وحي من الله سبحانه وتعالى. وده علشان الناس تفهم تماما ان القضيه مش قضيه ان محمد صلى الله عليه وسلم بيقول وجهه نظر، لا، ما هو شوف المحاوره كانت ازاي وبناء عليها اتلغى حكايه ان الظهار يبقى خلاص. طيب الوقت فيما يتعلق بالحقيقه اللي هي واحده او اثنين، هم قالوا طبعا ان الحقيقه مزدوجه، حقيقه دينيه وحقيقه فلسفيه، وان الممكن ان يكون هناك تناقض بين الاثنين. طب دي الكلام ده منين؟ قالوا اصل المسلمين خدوها من الافلاطونيه الحديثه، مع ان الافلاطونيه الحديثه العرب ما كانوش يعرفوا اي حاجه قبل سنه 334 هجريه، يعني الا لما جم اخوان الصفا. وإخوان الصفا محدش كان يعرفهم على الإطلاق قبل ذلك. وكان الكلام ده اللي معروف إن الحقيقة في الإسلام هي حقيقة واحدة، الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة الكبرى الواحدة، وليس له لا معين ولا رفيق ولا آخر، ولكن قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني كلام قاطع ومفيش فيه على الإطلاق أي نقاش. فالحقيقة في الإسلام حقيقة واحدة، وما قيل إن المسلمين أخذوا الكلام عن الحقيقة الواحدة من الأفلاطونية الحديثة أو من إخوان الصفا أو من غيرهم كلام لا أساس له من الصحة لسبب بسيط، لأن الحقيقة الواحدة هي النص الموجود في القرآن الكريم. تصفح آيات القرآن الكريم هتجد إن الحقيقة واحدة وليس هناك حقيقتان. وما يقال حتى يومنا هذا على ابن رشد إن هو صاحب الحقيقة المزدوجة، والغريب في الأمر إن في باحثين في المنطقة العربية بيكرر نفس الكلام، إن هو قالوه إخوان مش إخوان الصفا، قالوه الجماعة الرشديين اللاتينيين دون أن يتحققوا أو يتحروا هل الكلام ده صحيح أو لا. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله حديثنا في المرة القادمة سيكون عن سيكون حديثنا نعم يا أخي.